الورق الحائط منهي عنه، ورق الذي يلصق على الحوائط منهي عنه أو لا؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين. وكلمة ما أمرنا لا تفيد أننا نهينا، فلذلك يكره لصق الأوراق على الحوائط للزينة، لكن لا يحرم، والله أعلم.